وسننه السواك عرضا بكل ختن لا أصبعه لا أصبعه في الأصح. ويسن للصلاة وتغير الفم ويكره إلا للصائم بعد الزوال. والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه. وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. والمضمضة والاستنشاق. والأظهر أن فصلهما أفضل. ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم. وتفتيس الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه. فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم. وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح. يقول ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. لقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى سنن الوضوء، وبدأ الشيخ من هذه السنن بالتسمية. وبدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من جملة السنن فذكر وسننه السواك عرضا بكل خشن. طبعا السواك معنى ذلك دلك الأسنان، ودلك الأسنان إنما يكون بأي شيء من الممكن أن ينظف هذه الأسنان. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم عودا يوجد في الحجاز، هو من أفضل الأشياء التي يمكن أن تنظف الأسنان، ولها في المقابل فوائد كثيرة. هذه الفوائد الكثيرة نستفيد منها استفادة أخرى فوق مسألة السواك من تلك المادة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أي لأمرتهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، لكنه أمرنا أمر ندب لم يأمرنا أمر إيجاب. ولو كان هذا الأمر أمر إيجاب لوجب على كل واحد منا أن يستاك عند كل وضوء. طيب إذا ترك الإنسان الاستياك في أول الوضوء، هل من الممكن أن يستاك في وسطه في آخره؟ نعم، من الممكن أن يفعل ذلك تداركا للسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسننه السواك عرضا. إذا كنا قد علمنا أن السواك غالبا يؤخذ من عود الأراك، لكن كيف يستعمل؟ قال عرضا. المقصود لكل سن طول وعرض، المقصود فيه في عرض الأسنان، في عرض الأسنان. وطبعا هذا الأمر أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استكتم فاستاكوا عرضا، أي في عرض الأسنان. لكن هنالك بعض الأشياء تكون مثلا للفم، يعني سقف الحلق للسان، فهذا إنما يكون على طول اللسان لا على عرضه، فإنه أيضا مما ينظف الفم وينظف الفم واللسان، وهذا ما نستخدمه في الطول لا في العرض. قال بكل خشن، يعني لو جئنا إلى شيء ناعم فإنه لا يحقق السواك، لا بد أن تكون هنالك أشياء تحتك مع الأسنان، تحتك مع اللسان، تحتك مع الفم من أجل أن تنظف ما يوجد عليه. فلذلك يوجد أحيانا بعض الأوساخ بما يسمى القلح في الفم، فإن السواك يزيل ذلك. قد يستخدم الإنسان عود الأراك، ولا يشترط ذلك. أي عود من أعيدان الشجر لو قمت فاستخدمته تماما فإنه يحقق من حيث السنة، يحقق الاستياك به. يعني لو أخذنا قضيب زيتون وبعد ذلك هذا القضيب من الزيتون قطعناه وبعد ذلك نديناه بالماء ثم طرقنا رأسه، صار كالفرشاة تماما، من الممكن أن نستخدمه. لكننا كما قلنا إن الأراك هو عبارة عن شجر ينبت في الحجاز وهو أفضل من غيره بكثير، وأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من هذا العود وكان الصحابة يشتبون إليه من ذلك العود. طبعا عندنا إما أن يكون رطبا وإما أن يكون يابسا ندي بالماء، أيهما أحسن؟ إذا كان يابسا قد ندي بالماء أفضل من كونه رطبا. يعني لو أخذناه طري من الشجر مباشرة وبعد ذلك قمنا بالاستياك فيه فإن هذا لا يحقق الخصلة التي نريدها. أما إذا يبس قليلا وبعد ذلك رطبناه في الماء، نديناه في الماء، عند ذلك يكون أفضل. طبعا الاستياء العود، هذا عود الأراك، إذا وجد على رأسه شيء من الأوساخ أو خرج عليه شيء من الريح يغسل أو يقطع رأسه وبعد ذلك يجدد من جديد. أما أن يغمس الأراك العود أو أي سواك بالماء الذي يتوضأ منه، هذا ليس من النظافة في شيء، فإنما يأخذ شيئا من الماء ويغسله فيه. لو كانت هنالك بعض العروق فيها أشياء تضر الجسم، مثلا فيها أشياء حكم الأطباء بأنها من التي فيها ضرر أو فيها سم أو فيها مادة إذا انفصلت فيها مرارة مثلا تؤثر على الجسم سلبا، عند ذلك نمنعه منها، لأننا نريد بذلك الخير، لا نريد أن نأتي بسوء إلى جسمنا. ولذلك عندما اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العود، إلى الآن الأطباء يتبارون ويتفاخرون في الفوائد التي تنتج من هذا العود وما ينفصل فيه إلى الجسم وما ينتفع ذلك الجسم منه. ولذلك لا بد أن يكون طاهرا ولا بد أن يكون نافعا، أما كونه ضارا فلا يصح الاستياك به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أي شيء خشن، لا حتى محرم هكذا بنكس مثلا قام فنظف فيها أسنانه، هل يعتبر أنه حقق سنة؟ نعم طبعا، لا أن يكون هذا الشيء من جسمه. لو أدخل يده الخشنة مثلا إلى فمه وأخذ ينظف ونظف فمه، لكن هل حقق سنة الاستياك؟ لا. دائما غمد الشيء لا يعمل، غمد السيف غمد الشيء لا يعمل فيه. أرأيت السيف يقطع كل شيء، ولكن هل يفعل شيئا في غمده إذا دخل إليه؟ طبعا لا. ولذلك ينبغي عليه أن يستخدم أي شيء خشن ما عدا قطعة تكون من جسمه كأصبعه الخشنة. نعم، لأنه عند ذلك لا يسمى أنه يستاك. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أين يبدأ؟ هل يبدأ في الاستياك في يمينه في شماله؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل أموره كلها. قال ويسن للصلاة وتغير الفم، يعني إذا كان باعتبار الشيخ تكلم عن السواك وتكلم عنه أنه من سنن الوضوء، أخذ أيضا يستطرد في الكلام فيبين ماذا يفيد وأين يسن هذا السواك. فقال ويسن للصلاة وتغير الفم. الصلاة أحيانا تكون واحدة وأحيانا تكون متكررة، مثلا لو وقف ليصلي ركعتين كسنة الإحرام مثلا ركعتين لا تتكرر، فبعد ذلك يستاك. أما لو أراد أن يصلي التراويح في كل ركعتين هل يسن أن يستاك لكل صلاة؟ نعم يسن أن يستاك لكل صلاة، سواء حتى ولو كان غير متوضئ، مثلا كان ممنوعا من استخدام المياه أو انقطعت عنه المياه أو كان فاقدا للمياه وقد تيمم فأراد بعد ذلك أن يصلي، هل تنقطع سنة السواك عنه؟ لا، كذلك يستاك للصلاة. لو تكررت هذه الصلاة كالتراويح، نعم حتى لو تكررت في كل ركعتين من الممكن أن يستاك للصلاة. هنالك صلاة لها نظم كصلواتنا، هنالك صلاة تخالف هذا النظم كصلاة الجنازة، ما حكمها؟ كذلك يسن لها الاستياك؟ نعم يسن الاستياك حتى ولو كان الأمر لصلاة الجنازة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فما دامت الصلاة في تعريفها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أي صلاة تندرج تحتها عند ذلك نقول يسن السواك. كذلك قال وتغير الفم. أحيانا الإنسان خاصة المدرس المتكلم فمن كثرة الكلام يصبح عنده شيء جفاف في فمه، فلو قام فاستاك عند ذلك يجلب السواك الريق إلى الفم ويغير من شكل، أو السكوت الطويل أحيانا يؤدي نفس مسألة الكلام الطويل. فإذا تغير الفم فعند ذلك قد يتغير الفم بسبب الجوع، قد يتغير الفم بسبب يعني رائحة الفم بسبب الأكل، قد يتغير يعني بأشياء كثيرة. أي شيء كان ذلك التغير فإننا نقول له في هذه الحالة قم وافعل عملية السواك فإنه يغير لك هذه الرائحة. لكن عندنا هنا شيء نقف عنده، يا ترى لو تغير فم الإنسان بسبب الصيام فما الحكم في ذلك؟ هل يستخدم السواك أم لا؟ نظر في هذه المسألة، عندنا القصد من السواك تغيير رائحة الفم، وهنالك حديث بالنسبة للصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل يوجد تعارض بينهما؟ ننظر، إذا كان التغير الذي فيه رائحة فم الصائم يزال بالسواك عند ذلك نقول له يبدأ ذلك بعد الزوال، يعني في الساعة الأولى للصيام لا يظهر ذلك لكن في الساعات الثانية يظهر ذلك، فإذا استخدم السواك بعد الزوال عند ذلك كأنه يريد أن يغير هذه الرائحة الطيبة التي عظمها الله تبارك وتعالى وبينها وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام شأنه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تأتي أنت وتزيلها بالسواك هذه حالة خاصة، فنقول في هذه الحالة لا تفعل السواك. لكن في مسألة التحقيق أن هذه الرائحة السواك ينظف الفم وهذه الرائحة لا تخرج من الفم حقيقة، يعني أصلها إنما تخرج من المعدة، فالتحقيق في أصل المذهب أن السواك بعد الزوال مكروه، لكنه بالنسبة طبعا إذا كان الإنسان صائما. أما الإمام النووي حديثيا فإنه يبين أن استخدام السواك حتى بعد الزواج ليس مكروها، إذ لا يغير شيئا من رائحة فم الصائم. ولكن علينا أن ننتبه إلى شيء، استخدام السواك صحيح للصائم، لكن أن يخرج شيئا من ريقه على السواك فصار الريح موجود على السواك ثم يعيد السواك إلى الفم ويأخذ بذلك الريق، معنى ذلك أدخل جرما إلى فمه، هذا مما يؤدي إلى الإفطار، هذه مسألة أخرى. أو انفصل شيء من السواك فابتلعه، هذا مما يؤدي إلى الإفطار، هذه مسألة لا علاقة لها بهذه المسألة أبدا. ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره، يعني استخدام السواك بحالة من الأحوال، إلا للصائم بعد الزواج. بعد ذلك لا بد أن يعني في هذه الحالة أن نعرف أن للسواك فوائد عظيمة، وهذه الفوائد على رأسها أنه يطهر الفم ويرضي الله تبارك وتعالى ويطيب نكهة الفم ويبيض الأسنان ويسوي الظهر ويشد اللثة ويبطئ الشيبة ويصفي الخلقة ويذكي الفطنة ويضاعف الأجر ويسهل النزع، حتى إن بعض العلماء جمع للسواك أكثر من 70 فائدة كان في مقابلها تماما، كان في المقابل للدخان 70 مضرة، كل مضر كل فائدة للسواك يقابلها مضرة للدخان. ومن جملة ما ذكر العلماء ما ذكرت أنه يسهل النزع، يعني عند خروج الروح فإن السواك مما يسهل ذلك، ويذكر بالشهادة عند الموت لأنه يذكر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتكلم مرة أمام بعض الإخوان ففي مسألة تذكير الشهادة عند الموت، وأن الدخان على العكس تماما فإنه يؤدي إلى البعد عن الشهادة عند الموت، فذكر لي بعض من كان يستمع مني قال أحدثك حديثا جرى في بيتي، لي جد كثير الدخان وعندما كان على فراش الموت كثر طلبه للدخان، وعندما كثر طلبه للدخان أخذ سيجارة فوضعها في فمه فأدى ذلك إلى سقوطها بسبب مرضه من الفم دون أن ننتبه إليه، مما أدى إلى اشتعال الغطاء الذي كان عليه، وزيادة على ذلك اشتغلنا به فمات حريقا في أثناء النزع. ولقد رأيت بعيني أيضا بعض المدخنين عند الموت وعند النزع كان يطالب دائما بأي شيء، يطالب حتى لم يستطع أن يرفعها بيده فكانت تشعل له وتوضع في فمه أين من أي وقت يتذكر. طبعا نحن ندعو لهؤلاء المبتلين أن يعافيهم الله تبارك وتعالى من ذلك، وقد ثبت هذا الضرر الكبير للدخان فينبغي أن نتنبه لذلك. هذه من الأشياء التي تكون فيها عبرة وتكون فيها عظة، وأنت تستطيع أن تنظر وأن تبحث عن كل مدخن في أثناء وفاته ماذا حدث له. وما ينقل عن بعض الناس نحن ننقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن ينقل بعض عن بعض الأولياء وبعض الصالحين كلام عن الدخان وأنه كان يدخن وهذا يدل على تحليل، هذا كلام فيه خرافة وليس فيه أصل. نحن نتبع السنة ونتبع الفائدة ونفعل الخير، كل الناس غير معصومين، قد يكون رجلا صالحا تقيا وابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء فلا نأخذ منه ذلك الشيء. دائما إمامنا قائدنا سيدنا أسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي يحب لنا الخير ويكره لنا الشر، وكل أمر فيه خير نجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أمر فيه غير ذلك نجده في اتباع من سواه. فنسأل الله أن نكون متبعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والتسمية أوله، أن يقول في أول الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، تعرفون وقد قرأنا في شمائله ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء ونبع الماء بين أصابعه، فكانوا في المدينة المنورة أكثر من مرة ولم طلبوا الماء للوضوء فلم يجدوا ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم عند ذلك: هل مع أحد منكم ماء؟ فيأتي بعض الناس بشيء من ماء قليل، فيضع النبي عليه الصلاة والسلام يده اليمنى المباركة في هذا الماء ويقول لهم: توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله. توضأوا بسم الله، بسم الله متعلقة بحال محذوف تقديره قائلين، مثل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أين متعلق هذا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلين ربنا. ولذلك عندما تقرأ هذه الآية لا تقف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لا، لابد أن تجعل ذلك الحال متصل بأي شيء، هذه الجملة الحالية المتعلقة بالحال متصلة بما قبلها. وكذلك هنا: توضأوا بسم الله الرحمن الرحيم. توضأوا بسم الله، توضأوا قائلين. متى قال لهم ذلك؟ قال لهم ذلك عندما قال الصحابي الكريم الذي روى ذلك الحديث: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو 70 رجلا. وقد كثر ذلك حتى قال العلماء عندما قسموا المياه في الدنيا: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، هذا أفضل الماء، أفضل من الكوثر، أفضل ماء وجد على الوجود هو ما نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نبع؟ كان يضع يده الشريفة، وهذه الحادثة لم تكن مرة واحدة، راجع الأحاديث النبوية، راجع السير النبوية، راجع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك ترى أن تكثير الماء تكرر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. طبعا أقل الأشياء أن يقول بسم الله، لكن لو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا من باب الكمال. نعم. وأيضا أن يحمد الله تبارك وتعالى اقتداء بالكتاب الكريم. ولذلك الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لنا هذا الماء طهورا، فإنه ما يرفع لنا الحدث ويزيل عنا الخبث. قال: والتسمية أول، فإن ترك أي تسمية ففي أثنائه. طبعا الترك قد يكون سهوا وقد يكون عمدا، فكيفما كان وأراد بعد ذلك بعد أن ترك السنة أراد أن يأتي بها، هل يأتي بها؟ نعم يأتي بها ولو كان التارك لها عمدا في البداية. فإن ترك ففي أثنائه، وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. الإنسان عندما يريد أن يأخذ الماء عند ذلك لابد أن يأخذ الماء إما عنده وعاء يأخذ منه الماء من هذا الوعاء الكبير، وإما أن يخرج بيده. اليد أحد عدة أمور، إما أن تكون نجسة قطعا، وإما أن تكون طاهرة قطعا، وإما أن يشك في هذا الأمر. إذا تيقن أن اليد طاهرة تماما وبعد ذلك أدخل يده من أجل أن يغترف من هذا الماء، فإن الماء لا يصيبه شيء، خاصة إذا نوى الاغتراف من هذا الماء. أما إذا كانت اليد نجسة نوى الاغتراف أو لم ينوي الاغتراف، ما معنى نية الاغتراف؟ نية الاغتراف أن آتي إلى الماء وبعد ذلك آخذ منه. لو كان هذا الوعاء الذي أريد أن أغترف منه نجسا، ماذا يفعل عندما أدخل في الماء؟ نجس الماء، لو كانت اليد نجسة أيضا نجست الماء. لذلك إذا كان الماء نجسا لا يحق له بشكل من الأشكال أن يدخل يده في الماء. كيف يفعل ذلك؟ طبعا إما أن يستعين بآلة، فمثلا مثل هذا الوعاء يخرج منه شيئا من الماء، يطهر يده أولا وبعد ذلك يتيقن من طهارتها ثم يدخلها في الإناء، هذا شيء. فإذا لم يجد شيئا يستطيع أن يأخذ الماء بفمه، ما وجد شيئا أبدا فيأخذ شيئا من الماء بفمه، يطهر يده بهذا الماء الموجود في الفم، وبعد ذلك يقوم بغمس هذا بغمس اليد في الماء من أجل أن يسكب فيها على أعضائه. إذا شك في ذلك، إن لم يتيقن طهرهما ماذا فعل؟ يعني تردد في ذلك الأمر، نقول له يحتمل أن يكون فيهما نجاسة، نعم الأولى عدم الدخول، لذلك كان الحكم. لا نقول له حرام لأن الأمر فيه تردد، قلنا فيه في الكراهة أن لا يفعل ذلك. طبعا هذه المسألة نفس الحكم لها سواء كان للوضوء، واحد إنسان بياع رصاص بياع تمر هندي إذا كانت يده كذلك ويريد غمسها مثلا، أحيانا هؤلاء كلهم يغسلون أيديهم، أحيانا هو يضطر أن يحمل شيئا من الثلج يرفع شيء، أحيانا يمس يده ذلك الشراب. الآن كثير الشراب كقليل الماء، لو كان حل عنده نعم مهما كانت كبيرة، إذن ينبغي أن تكون يده طاهرة. وهذا بالنسبة لأصحاب المصالح خاصة الذين يبيعون الشراب في مثلا الأسواق، هذه أمانة في أعناقهم، لا يقول والله أنا لا أشرب من هذا الشراب الذي أبيعه، لا هذا لا يجوز بشكل من الأشكال، هذه أمانة ائتمنك الله تبارك وتعالى عليها مهما كثر. إذن المائعات في كثرتها كالماء القليل، كالماء يعني كتنجيس الماء في حال قلته. قال والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه، فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الماء قبل غسلهما، أما إذا غسلهما أولا وبعد ذلك قام فغسل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا صلوات الله وسلاماته عليه إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أنا أريد هنا أن أقف قليلا عند هذا الأمر، غسل الكفين يعني عند الاستيقاظ من النوم. أخذ حالة العرب في الزمن السابق، حالة العرب في الزمن السابق أن العرب لم تتخذ السراويلات، سابقا كان يلبس الثوب ولا يوجد شيء تحت ذلك الثوب، وأحيانا يصاب الإنسان بمسألة التعرق ليلا، كل الناس يتعرقون غالبا لأن الإنسان يجعل إذا أصابه الدفء نام، خاصة في أيام البرد، وربما زيادة الدفء ماذا تحدث؟ تحدث أيضا حرارة وعرق. وكان العرب لا يتخذون الكنف في بيوتهم، فكانوا إذا خرجوا إلى الخلاء استجمروا بالأحجار، فإذا استجمر بالأحجار وفي الليل بدأ العرق يتصبب منه خاصة بين اليدين، العرق ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى سيلان بعض النجاسة المعفو عنها التي كانت على حلقة الدبر مع ذلك العرق. يشعر أحيانا الإنسان بشيء من الحكة مثلا، فبشكل طبيعي وبدون اختيار منه وهو نائم من الممكن أن يدخل يده بين أليه وبعد ذلك يقوم بحك ذلك. انتقلت النجاسة التي كانت معفوا عنها وسالت بواسطة العرق إلى يده، صحيح أم لا؟ هذا ما يؤدي. فإذا فعل ذلك ثم قام ليتوضأ صباحا، الإنسان غير معصوم عن ذلك، قام مباشرة إلى الماء وأراد أن يأخذ من ذلك الماء، تنجس ذلك الماء. ربما كان البعض حتى قيل إن البعض اعترض على ذلك فحصل له من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام من اعتراضه على حديث رسول الله أنه استيقظ ووجد يده قد التصقت بذلك المكان الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من باب الاعتراض. نعم، هذا شيء. أيضا الإنسان دون أن يشعر أحيانا يقوم بمسألة ربما نفس الشيء حتى ولو كان لابس السراويلات بشكل غير شعوري ربما يفعل ذلك في يدي. ولذلك قال الشيخ فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء. أما إذا تيقن أن فيهما نجاسة قولا واحدا الماء صار نجسا، خاصة إذا كان طبعا بدون القلتين، كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما. ثم قال والمضمضة، أي من سنن الوضوء أيضا المضمضة، والمضمضة هو وضع الماء في الفم وإدارته حتى يتنظف الفم ويتنظف ما بين الأسنان، وبعد ذلك يلقي بذلك الماء خارجا. لكن هذه المضمضة تختلف ما بين أيام الفطر وأيام الصيام، لا يأتي في وقت الصيام فيبالغ في المضمضة فيتغرغر فيها يضع الماء هكذا يفعل، لا، هذا إذا انسحب شيء من الماء دون أن يشعر إلى حلقه فهو معتدي بسبب المبالغة في المضمضة في الصيام. المضمضة من الممكن كيفما أدار الماء في الفم فإنه يحدث تلك السنة، أما إذا زاد عليها في رمضان أو في وقت الصيام فإنه يكون متعد لفطره. كذلك في مسألة الاستنشاق، الاستنشاق وهو تنظيف الأنف وأن يأخذ الماء إلى أنفه، فلو بالغ في الاستنشاق أخذ النفس أثناء مسألة وضع الماء في الأنف، عمل هكذا فشفط كل الماء الموجود فوجد أن الماء دخل إلى رأسه ثم دخل إلى حلقه ثم بعد ذلك ابتلعه، وهذا يؤدي إلى الإفطار أيضا. هنالك مبالغة في الاستنشاق وهنالك مبالغة في الوضوء، إذا كانت في غير الصيام لا بأس بها، أما حتى في غير الصيام لو نظف الفم فابتلع الماء عند ذلك لا يؤثر ذلك من حيث السنة، لكن الأولى أن تكون التنظيف إلى خارج الفم. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يقرب وضوءه مثلا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، سقطت هذه الخطايا، والفم له خطايا والأنف له خطايا. نعم، ولذلك الوضوء بشكل عام هو مذهب مكفر لبعض الخطايا لهذه اللمم، وكم نصاب اليوم خاصة في مرورنا في الأسواق وفي النظر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون عادة، لذلك ربما لكثرة المعاصي في الطرقات صار هذا الأمر كالعادة بالنسبة للناس، كيفما التفت ذات اليمين وذات الشمال والأمام والخلف وفوق كيفما التفت فإنه يرى بعض تلك المنكر. والأظهر أن فصلهما أفضل، لقد وردت عدة طرق بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، يقول الشيخ هنا والأظهر أن فصلهما أفضل، أن يأخذ الماء بغرفة واحدة بعد ذلك يتمضمض فيه، فإذا انتهى من المضمضة أخذ وشرع في الاستنشاق، ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق بأخرى ثلاثة، غرفة واحدة صورة ثانية، يأخذ الغرفة من الماء يأخذ ثلثها وبعد ذلك يتمضمض، ثم يأخذ ثلث آخر يتمضمض، ثم الثلث الأخير ويتمضمض، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، كذلك يفعل هذا الفعل ويبالغ فيها غير الصائم. قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. يعني هذه الحالة وإن كانت أفضلها نقلا لكنها أكثر أقلها فعلا، أن يأتي الإنسان بشيء من الماء في يده ثم يأخذ نصفه إلى فمه يتمضمض، وبعد ذلك يلقي ما في فمه، ثم يأخذ بالباقي من هذه الغرفة إلى أنفه فيستنشق، ثم يعيد غرفة ثانية إلى فمه وأيضا أنفه، ثم غرفة ثالثة إلى فمه وأنفه وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمن فيقول له إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. كذلك يقول أسبغ في الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنجد في الأحاديث النبوية دائما هذه المسألة إلا أن تكون صائما من أجل عدم المبالغة في ذلك. قال بعد ذلك وتثليس الغسل والمسح. طبعا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ورد في القرآن الكريم مرة مرة، فعرفنا أن المرة الأولى فرض، أن المرة الأولى فرض، وأن المرة الثانية والثالثة كان صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك ويثلث، وإن ولم يجب ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأوه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث أيضا. كيف نجمع ما بين هذه الأقوال وكيف تكون السنة؟ لما لم تكن السنة مرة مرة وقد توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة؟ ننظر إلى أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يثلث الأعضاء، طبعا الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة يثلثها صلى الله عليه وسلم. أما فعله المرة والمرتين فذلك لبيان الجواز، لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من أول أمره إلى نهاية أمره ثلاثا ثلاثا نقول كان يديم التثليث، معنى ذلك كان يشرح ويبين لنا القرآن الكريم بفعله صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما توضأ مرة مرة، وهذا يدلنا لو كان عندك ماء قليل مثل هذا الكأس مثلا وأردت الآن أن تتوضأ، هل تثلث في وجهك وتترك الأعضاء إلى التيمم؟ لا، إذن عند ذلك ينبغي عليك أن تحتاط فتأتي بغسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة ومسح الرأس دائما على الأقل مرة مرة. إذا كان الماء قليلا عند ذلك تأخذ منه وتتوضأ مرة واحدة أفضل بكثير من أن تسكب ذلك الماء على وجهك ثلاثة ثم تترك بقية الأعضاء، فتكون أنت قد أسأت إلى وضوئك هذا عندما انتقلت من الوضوء إلى التيمم. إذن كذلك الممسوح، يعني الممسوح بالنسبة للوضوء. لماذا الممسوح بالنسبة للوضوء؟ ما عندنا غير الشعر، عند ذلك يبل يده في الماء وبعد ذلك يمسح رأسه طبعا إلى الخلف ثم إلى الأمام إن كان له شعر يرد. أما بالنسبة لمسح الخف بدل من غسل الرجلين فإنه لا يسن فيه التثليث، لأن التثليث في الماء، الخف عبارة عن جلد ووصول الماء إليه ثلاثا يكاد أن يكون قد غسله، يعني أول مسح وثاني مسح كأنه صار غسل خفيف، والغسل للجلد مما يؤدي مثلا أو ما شابهه إلى إتلافه، ولذلك يكره ذلك الأمر في الزيادة على الثلاث. وتثليث الغسل والمسح. ويأخذ الشاك باليقين. ما معنى يأخذ الشاك باليقين؟ هذا الإنسان إذا أراد أن يغسل الأعضاء، يا ترى هذه المرة الثانية أم الثالثة؟ نقول له الثانية محققة والثالثة مشكوك فيها، اعتبرها ثانية وبعد ذلك تأتي بالثالثة، لا أن يأتي بالثالثة على أنها رابعة هنالك أثر، إنما يأتي بالثالثة بنية الثالثة، من أجل لأنه من زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم، فإنما نريد أن نؤدي السنة بما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لا يسن التثليث أن يأتي بالوضوء كاملا مرة مرة ثم يقول سأتوضأ مرة ثانية بدل المرة الثانية سنة، لا هذا مخالف للسنة. العضو يتجرد عند غسله ثلاثا. أما انتهيت من الوضوء، انتهيت مرة مرة، هي مرة سأتوضأ مرة ثانية ثم أتوضأ مرة ثالثة، لا، هذا مخالف للسنة ومخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو كان عنده ماء بحاجة إلى شرب، هل يفعل السنة ثلاثا؟ لا، يتوضأ مرة مرة وبعد ذلك يترك ذلك الماء وذلك الفاضل من وضوئه من أجل أشرب. طبعا هذا الكلام بعض الناس يسرف كثيرا في استخدام الماء، ولقد علمنا مشايخنا رحمة الله، كان شيخنا مرة أتى بكأس من الشاي وهو جالس وقال من الممكن أن يتوضأ الإنسان دون أن يسقط ذلك الماء على الأرض، ثم أخذ بشيء من الماء فدلك به وجهه ثم أخذ ليديه ثم مسح بكأس من الشاي وهو جالس، لم تتساقط نقطة واحدة على الأرض وكان الماء يسيل. ومع ذلك ليبين، وأنا قلت أكثر من مرة إن الإنسان ينبغي عليه أن يعتاد، فربما يكون في بعض الأماكن لا يستطيع أن يسكب الماء ولا يستطيع مثلا ومعه قليل من الماء. افترض أنك في سفر الآن وفي راحلة وعندك ماء للشرب، كأس ماء للشرب، تستطيع أن تتوضأ وأنت جالس على كرسي الحافلة دون أن تؤذي أحدا؟ أرأيت إلى إنسان نائم أحيانا يأخذ شيئا من الماء يمسح وجهه، هل أحد يعتب عليه؟ ويمسح وجهه صورة، يمسح وجهه في الماء حقيقة ويغسل هذا الوجه، لو جعل قليلا من الماء في يده ثم جعله على وجهه ودلك هذا الوجه، عند ذلك تم غسل الوجه، ويفعل ذلك في يديه ورأسه ورجليه طبعا، وبعد ذلك نقول عنه إنه قد توضأ. قال ويأخذ الشاك باليقين، واحدة ولا تنتين؟ واحدة. تنتين أم ثلاثة؟ اثنتان. ثلاثة أم أربعة؟ خلاص انتهى، ثلاثة لا يزيد على ذلك. قال ومسح كل رأسه، لأن الزيادة على السنة تسمى بدعة، صحيح؟ لا، ولذلك لا نريد، ما معنى بدعة؟ أن يجد أن يجعل شيئا في دين الله، ما يقول زيادة الخير خير يا أخي، لا، ليس هذا من هذا الباب. دائما نتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسح الرأس، طبعا نحن قلنا في الفريضة أقل ما ينطلق عليه اسم المسح في حدود الرأس يجزئ، ولو كان قطرة تأتي على الرأس، صحيح؟ لكن إذا أخذنا الآن المسح، بللنا الأيدي، وضعنا إبهامنا في آذاننا، وبعد ذلك وصلنا في الماء في أصابعنا في مقدمة رأسنا، ثم أخذنا إلى الوراء تماما، فإن كان لا يوجد له شعر عند ذلك أجزاء، فإن كان له شعر كان قد مساحه طول يعني من المواجهة بقي الخلف، يعيده مرة ثانية، يكون بذلك قد مسح كل الرأس. هذه الطريقة هي أفضل طريقة، ويكون بذلك حقق في المرة الأولى أصل الفريضة عند الإمام مالك، لأنه يوجب في مذهبه كل خروجا من الخلاف، نحن نحقق السنة وبعد ذلك نخرج من الخلاف، خاصة إذا كنت يعني ممن يقتدى بك، فينبغي أن يكون وضوءك يعني سليم، سليم لجهتين، سليم أنك إذا قلدت كل يعني كان وضوءك صحيح على المذاهب المعتبرة عند المسلمين، عند ذلك تفعل شيئا طيبا، فقد أنت طالب علم مثلا وأنت تقدم إمام لتصلي بالناس، فينبغي أن يكون وضوءك على أحسن شيء. الشيء الثاني من أجل مسألة التقليد، يعني أحيانا يضطر الإنسان أن يقلد مذهبا آخر، فمثلا أحيانا غالبا التقليد سنأخذ في مسألة لعله مارر في الطريق، بائع مشتري كذا في السوق ازدحام، وجد أن هنالك شيئا مسته امرأة مثلا احتمال، وهو مضطر أن يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة في أن أصل المس لا ينقض الوضوء. طيب هو إذا كان قد وضع نقطة ماء على رأسه أو مسح بعض شعرته هو غير متوضئ عند الإمام أبي حنيفة، فكيف يقلد مذهب الإمام أبي حنيفة؟ صحيح؟ هو غير متوضئ عندك، كيف تقلده؟ هو يقول لك أنت غير متوضئ، وكيف تقول ما انتقض وضوئي؟ إذن ينبغي، فهو غير متوضئ عند الإمام أبي حنيفة لأنه لم يمسح ربع رأسه مثلا، وهو أيضا وغير متوضئ عند الإمام الشافعي لأنه قد مسته امرأة في ناقض من نواقض الوضوء، فعلى أي مذهب يصلي؟ ففي مسألة التقليد لو كان قد أخذ بالسنة واحتاط في هذه المسألة يستطيع أن يقلد أي مذهب كان في هذه في هذا الأمر. قال ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه. طبعا قلنا إن الغسل ينوب ما كان المسح، لكن يعني لو كان تحت اسم التبرد أيضا والمسح وضع رأسه تحت صنبور الماء أو تحت الدش مثلا، فهل حقق مسألة المسح؟ نعم. ثم أذنيه، فإن عسر طبعا بعد مسح الرأس يمسح الأذنين في الظاهر والباطن تماما. طبعا الإنسان بعد أن يعني يغسل يمسح أذنيه يأخذ شيء من الماء وبعد ذلك يضعه هكذا على أذنه. كل واحد منكم يجرب هذا، فإذا وضع يديه على أذنيه سمع خريرا. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصوت الذي يسمعه إنه يعني هذا الصوت صوت خرير نهر الكوثر. إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحد أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فقلت يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال أدخلي أصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر. وهذا الكلام وإن كان الخطاب فيه للسيدة عائشة فهو الخطاب لكل المسلمين. فهذه من النعم، اللهم كما أسمعتنا هذا الخرير في الدنيا لا تحرمنا منه في الآخرة يا رب العالمين. ثم أذنيه، فإن عسر رفع العمامة يعني كانت العمائم قسمين، في عمامة كالتي نفعلها كل ما يستدار على الرأس فهو عمامة، أما عمائم المسلمين حقيقة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم بما يسمى في كتب الحديث بالاعتجار. وما معنى الاعتجار؟ يعني يلف العمامة وبعد ذلك يأخذها إلى من أسفل ذقنه، فهذا إذا غسل وجهه فك العمامة ليست العمامة كما نفعلها الآن والله مستديرة ملفوفة من إيم العمامة بحطها على جنب، لا لم تكن كذلك. معنى ذلك لو أراد أن يرفعها انتقضت تلك العمامة بالكامل ويحتاج إلى لفها على رأسه وعلى يعني رقبته من جديد. هذا لم يكلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع مثل هذه العمائم، أما مثل عمائمنا يجي واحد يفعل لا نفعل العمامة نمسح ما يحدث شيء. فبعد ذلك يأخذ بمقدمة رأسه ويمسح على رأس العمامة. طبعا لو فعل هذا على عمائمنا صح، لكن الغاية والحقيقة نحن نفهم يعني فقه المسألة من أين جاءت المسح على العمامة من هذا الأمر. عندما مسح على عمامته يعني النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته، قالوا وعلى عمامته، بناصيته أي مقدم رأسه، وأتم المسح على العمامة كمل بالمسح عليها. ثم قال بعد ذلك وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى.